الصوت مسموع. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الوارث الباقي بعد فناء الخلق. نحمده تعالى ونفرد وحدانيته ونشهد أنه الله لا إله إلا هو، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، القائل صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث متفق عليه. أيها الإخوة السادة المستمعين في كل مشارق الأرض ومغاربها، نسعد كثيرا بلقياكم عبر هذا أو هذه الصفحة وهذا الموقع دار العلوم، التي نشكر أهله والقائمين عليها والذين يريدون أن ينالوا رضا الله، كما نشكر جميع من يساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل الجليل، عمل يثاب على فعله من قام به، وهو نشر العلم. ونشر العلم زكاة، وزكاة المال في إنفاقه، وزكاة العلم في نشره. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأنزل إليه القرآن وبعث فيه الرسل وختمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل في القرآن أحكاما، فأنزل العقائد والعبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والقصاص والأخلاق وكل ما يرتبط بحياة الإنسان دنيا وأخرى. لكن هذه العلوم التي نذكرها إن كانت مختصة بالحياة كلها من العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات والقصاص والحدود والسياسة الشرعية، لكن اختص علم بعد الموت ألا وهو علم الفرائض. انطلاقا من هذه النصفية سنتحدث في هذه الليلة الجميلة الطيبة والطيب أهلها عبر هذا الرابط الذي يربطنا بإخوتنا وأخواتنا في كل مكان في موضوع علم الفرائض. وقبل البدء في المحاضرة التي كتبنا في الإعلان عن مقدمات في علم المواريث، يستحسن بنا أن نجعل لهذا العلم مباحث. ففي درسنا اليوم نتناول التعريف بعلم الفرائض ومشروعيته، ونتناول مبادئه، ونتكلم عن أسسه من أسباب وشروط وموانع، وقبلها أركان، كما نتحدث في الفصل الأخير من هذه المقدمات عن التركة وحقوقها وترتيبها ومبادئ في تأصيل الفريضة. فنقول بالله وبالله التوفيق أننا أمام علم له خصوصيات، علم دقيق، علم قرآني بامتياز، علم رباني، علم حسابي، علم قل ما يشتغل عليه الناس لا أدري لماذا، فهو علم جميل، مادة ذوقية تحتاج منا إلى بيان. فعلم الفرائض أولا انطلاقا من كلمة أو من عبارة المادة علم الفرائض، فنقف عند كلمة علم التي تعني ما له قواعد، والفرائض تعني فريضة أو مفروضة أو غير ذلك من المسائل التي تعنى في علم المواريث. أولها علم، فهو يحتاج إلى قواعد، وبطبيعة الحال علم الفرائض قواعد، فالفرض والتعصيب والحجب والتأصيل والتصحيح والصلح والعمل في المناسخات والعمل في الوصايا وفي التنزيل وفي الإقرار والإنكار وفي قسمة التركات وفي استهلال المولود وغير ذلك من المسائل، وفي الجد والجد مع الإخوة، وفي مسائل العول والرد، نحتاج إلى قواعد، لذلك سمي بعلم. لكن هذا العلم يتعلق بالفرائض، والفرائض جمع فريضة، قد يراد بها جميع الواجبات والفرائض، لكن اختص هذا العلم بالمسائل الفرضية والقضايا الإرثية. ولذلك عندما نتحدث عن علم الفرائض لا بد من استحضار ما معنى علم الفرائض، تعريفه. فالفرض في اللغة التقدير، قال الله عز وجل في معرض بيان مقدار الصداق للمطلقة قبل البناء، قال تعالى فنصف ما فرضتم. والمعنى باللغة العربية بمعنى فنصف ما قدرتم. ولذلك يمكن أن نطلق أو تطلق كلمة الفرض على التقدير، ومنه أخذ هذا المعنى جزئيا وأطلق على الفرائض التي هي مقادير. وإن كان علم الفرائض يشمل التعصيب، لكنه من باب ما يتعلق بالغالب، فنقول القمران والشمس والقمر، العمران، وهكذا وهكذا. إذن علم الفرائض علم يتكون من الفروض ومن العصبة، ولكن أطلق عليه الفرائض، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يطلق على ما هو مفروض، لأن الله سبحانه وتعالى قال نصيبا مفروضا، وهو حق يجب أن يعطى لصاحبه، لا يكتسب لا عن طريق بيع أو عوض أو تبرع. وهنا يجدر بي أن أتكلم عن إشارة خفيفة لما يتعلق فيما يتعلق بمصادر المال عند المسلم. فلا يكتسب المسلم المال إلا عن طريق المعاوضات كالبيع والرهن والشراء وما فيه مقابل، وقد يكتسب المال عن طريق التبرعات، بمعنى أنه يستفيد من العطايا ومن الصدقات والهبات والأوقاف وكل ما فيه كل ما ليس فيه عوض ويسمى في باب الفقه بباب أو مبحث التبرع، فقه التبرعات. وثالثا قد يكتسب المال عن طريق الإلزام والالتزام كمن يستحق النفقة. وأخيرا هناك من يكتسب المال عن طريق الإجبار، فإذا كان الأمر في المعاوضات عن طريق الإرادة كذلك في التبرعات، فإن في المواريث ليست هناك إرادة، وإرادة الله التي تتحكم في الوجود. فيموت الإنسان المسلم بأجل عند الله، ثم بعد ذلك ينتقل المال عن طريق الإجبار إلى من يليه من الورثة، وهذا ما يسمى بالإرث. ولذلك نبحث هنا عن كلمة الإرث، وهي انتقال المال بعد وفاة صاحبه، انتقال المال بعد وفاة صاحبه إلى من يستحقه شرعا، ليس بعوض أو تبرع أو أي طريقة كانت، فهو حق. إذن يمكن أن نستعمل ويمكن أن نفهم الإرث على ضربين أو نوعين. فالإرث إما أنه يطلق على عملية انتقال المال بفعل الموت وأثر الموت إلى من يرثه من الورثة الذين حددهم الشرع الحكيم، وإما يطلق على المال وهو إرث، غالبا ما نقول صار له إرث. لكن هذا الإرث لا بد له من أسباب، لأنه ليس كل من يرتبط بك يرثك عند وفاتك، ولذلك لا بد من الإدلاء بالأسباب، وهي وسائل يعتمد عليها في إعطاء الحق المورث أي جزء من التركة. لكن قد توجد أسباب لكنها في حاجة إلى شروط، وقد توجد شروط وأسباب لكن حضر مانع لا يمكن أن نورث لوجود مانع يحول دون إعطاء الحي الوارث في تركة مورثه. لكن قبل ذلك كله لا يمكن أن نتصور الإرث إلا بوجود ثلاثة أركان، والركن في اللغة هو الزاوية أو ما يقوم عليه الشيء من ماهيته. فنبدأ أولا، إن كنا قد عرفنا علم الموارث بأنه علم يتعلق بطريقة توزيع التركة بعد وفاة صاحبها، وأخذنا منها كلمة الإرث التي تعني عملية انتقال، وأحيانا تعني الشيء المنقول أو التركة أو جزء منها. ولذلك نتناول في هذا الدرس اليوم في هذه المقدمات التعريف بعلم الفرائض وقد أتينا عليه، ثم نتناول فيه أصل مشروعية هذا العلم. قال الله عز وجل في سورة النساء في الآية 176، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآية 11. فأتبعها بالآية 12 التي تبتدئ بقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، إلى أن قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الآية حتى 12 إلى أن قال في آخر الآية، هي آية 176، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى آخر الآية، آية 176. انطلاقا من هذه الآيات الثلاث التي تعبر عن الإعجاز، وأين يظهر هذا الإعجاز؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل 114 سورة، وأنزل سورة النساء وفيها ثلاث آيات التي نجعلها سبحان الله العظيم ثلاث آيات بالدقة بالتمام والكمال التي تتحدث عن المقادير للورثة وشروطها، وقد ألفت بسببها واعتمادا عليها مجلدات في علم الفرائض، كتب في ثلاث آيات. وهذا أول مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني. أهمية هذا العلم تكمن في هذا الإعجاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذا الحديث وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا نهوتم فلهوا بالرمي. وقال ابن مسعود، وما أدراك ما ابن مسعود: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية. وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك: وصدق. لذلك علم الفرائض انطلاقا من هذه النصوص هو علم قرآني، لأن أغلب أحكام المواريث مبينة مفصلة، بل أضيف وكما قال أهل الاختصاص: إن الله سبحانه وتعالى لم يبين عدد ركعات الصلاة في القرآن، لكن بين أحوال الأب والزوج والزوجة والأم والأخ والأخت وبنت الابن والبنت وكل من يرث تقريبا في من الورث، وهذا دليل على أهميته. لذلك لا تجد عدد ركعات الصلاة في القرآن، بل تجدها في السنة. سبحان الله، هذه الأهمية والتي تدل على شرف هذا العلم وعلى أهميته أن القرآن بينه أيما بيان، واعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في حق فرضي الأمة وهو زيد ابن ثابت رضي الله عنه، ورضي الله عن جميع الصحابة ومنهم علي وابن مسعود وابن عباس وكل من كان له فقه المواريث، قال في حق زيد: أفرضكم زيد. ولذلك الأمة اعتنت بهذا العلم منذ صدر الصحابة، منذ صدر الإسلام وفي عهد الصحابة والتابعين، وألفت فيه كتب وأراجيز، وألفت فيها مصنفات، واعتنى بها كل المذاهب، ولذلك قل في هذا العلم الخلاف. جميع المجالات الفقهية قد تجد فيها خلافات جزئية، لكن علم الفرائض قل فيها اختلاف إلا ما ندر. ولذلك لهذه الأهمية أولاها علماء الأمة ونظرا لمسائله الدقيقة. ثم نرجع ونقول: من هذا؟ ما يكون هذا العلم؟ هل هو علم فقه بحت أم فيه ما يدل على الحساب؟ فنقول علم الفرائض علم من علمين: علم الفقه بأحكام المواريث، وعلم الحساب والعمل أي التطبيقات. فعلم الفرائض إن كنت أيها الطالب تتقن الفقه وتعرف كيف تعطي لمن يرث ومن لا يرث وكيف يرث، ولا تتقن الحساب فإنك قد لا تصل إلى الهدف. لذلك الهدف والغاية من تعلم الفرائض قال أهل الاختصاص هو إيصال الحقوق إلى أهلها. ماذا نجني وراء تعلم لهذا العلم؟ وأننا نحقق الهدف، وهو أن نكسب أنفسنا ملكة قسمة المواريث بإيصال أو لإيصال الحقوق إلى أهلها. وإذا كنت لا تتقن الحساب فإنك لن تستطيع أن تحقق الهدف من تعلم الفرائض. وفي مقابل ذلك نقول إن من يتقن الحساب ولا يفقه فقه المواريث من معرفة من يرث ممن لا يرث ومن يحجب ومن يحجب وهكذا، فإنه قد يخطئ فيورث من لا يستحق ويحرم من يستحق. ولذلك قال أهل الاختصاص هذا العلم علم من علمين: علم فقه وحساب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، لا يستغني أحدهما عن الآخر. لذلك صعوبة هذا العلم كما يقول البعض وهو أمر سهل جدا يا إخوان، نحن درسناه عن مشايخنا وندرسه لطلبتنا ونحاضر فيه بكل سهولة. لذلك إن كانت فيه صعوبة فمن طريقة أو من مداخل هذا العلم. هذا العلم يا إخواني يحتاج منا إلى منهجية خاصة، فبالإضافة إلى اطلاعك ومعرفتك بالفرائض وبالفروض ومقاديرها ومن يستحقها وشروطها وهكذا، وتعلم الحساب وتعلم كذا وكذا وتعرف كيف تحلل إلى غير ذلك، هذا مهم جدا. لكنك إن لم تكن ممنهجا وبمعنى لديك طريقة خاصة سهلة تستطيع بها أن ترتب المعلومات. وأقول بكل اختصار من أراد أن يدرس علم الفرائض، لأن هذه الحصة خصصناها لمقدمات، ومن بين المقدمات المهمة في علم المواريث هو كيفية دراسته وتدريسه. فكثير من الناس يبدأون في تدريس هذا العلم ودراسته إلا أنه لا يكمل المسير بدعوى أنه علم صعب، وهو ليس بصعب، هو علم له قواعد، كيف يصعب يا ترى؟ ولكن هناك حقيقة لا بد من أن نقولها، هو علم لا بد فيه من الجدية، فأنت مقبل عليه لا بد من أن تعرف مشروعيته، فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. ما دمت أنك تعرف مشروعيته لا بد أن تدرس الآيات القرآنية التي ذكرناها، أي الآية 11 والثانية عشر ومية وستة وسبعين، هذه الآيات لا بد أن تعرفها وتحفظها عن ظهر قلب وتعلم ما فيها، وقبلها أن تعرف سبب نزولها وما فيها من مظاهر اللغة والبلاغة وما فيها من أحكام وما تحتاج إليه من تفسير إلى غير ذلك. هذه أول خطوة في الموضوع. ثانيا أنك ملزم بمعرفة الأحاديث التي تنيف عن 50 أو 60 التي وردت في موضوع الميراث، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري حديث الباب الذي لا يستغنى عنه في معرفة الفرض والتعصيب وأنواع الميراث. قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأخوات اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، وغيرها من الأحاديث التي وردت في الموضوع. فعندنا منهجية أخرى أن يبدأ في توزيع التركة بأصحاب الفروض، فإن بقيت بقية فلأولى رجل ذكر كما جاء في الحديث. إذن لا بد لنا من أن نعلم بأن الأمور بالمنهجية وبالنهج وبالطريقة التي تسهل علينا أمر تدريس وفهم ومعرفة أحكام هذا العلم الجميل والدقيق. فبعد أن تؤصل لي الفرائض لابد أن تعرف الإجماع، أن الجدة للأب أجمع العلماء على أنها مثل الجدة للأب للأم، كذلك بنت الإبن، كذلك الإخوة فيما بينه، ومجموعة من المسائل التي وقع عليها الإجماع. كذلك يجب أن تعرف الشواذ من المسائل حتى لا تخطئ. ثم بعد ذلك يجب أن تطالع أكثر كتب الأقدمين وكتب المحدثين وما ألف فيها من كتب في هذا العلم، ثم بعد ذلك تأتي لتدريسه ومعرفة طريقة تناوله. ونحن نتحدث عن المقدمات، لا بد من التعريف، لا بد من التأصيل، ثم بعد ذلك لا بد من السؤال: هل كل من يرتبط بالميت من الأقارب والأصهار يرث؟ بطبيعة الحال ليس كل من يرتبط، لأن الورثة معدودون، وهناك من لا يرث أصلا، وهناك من هو محجوب بوارث. لذلك لا بد من معرفة تفاصيل هذه المقدمات. ثم بعد ذلك إذا مات شخص قبل والده لا يمكن أن نورثه، لأن شرط الميراث أن يكون الوارث حيا يوم وفاة مورثه. كذلك الذي يعتدي بالقتل أو الذي ليس له أصل بمعنى غير شرعي، أو من كان قاتلا أو من كان رقيقا، كل هذه موانع تمنع من الميراث. إذن فقدان الأسباب وفقدان الشروط وحضور مانع قد يمنع ويمنع الميراث. إذن لابد من معرفة ما يمنع وما يمنع من الأسباب وما هي الشروط إلى غير هذه منهجية لابد منها. بعد ذلك يتناول الدارس إذا توفرت هذه الشروط ووجدت أسباب وانتفت الموانع يقع الميراث بين الحي والميت. لكن السؤال المطروح هو كيف يرث؟ ماذا يرث؟ أيرث التركة أو ما بقي عن الحقوق التي سوف نذكرها، أم يرث الربع أم النصف أم إلى غير ذلك؟ هذه هي الموضوعات أو الموضوع الذي هو صلب علم الفرض، هو الفرض والتحصيل، وسنصل إليه إن شاء الله تعالى عندما تكون المحاضرة الثانية. فنبدأ أولا بذكر أركان الميراث. أسس علم الفرائض تلك الأحكام العامة التي لا يخلو منها مجال فقهي، وإن كان علم الفرائض يعني ينتمي لمجالات الفقه، إلا أن العلماء خصصوا له كتبا بمعنى باب أو كتاب أو مبحث أو فصول في علم الفرائض، فهو إذن جزء من الفقه باعتبار أحكامه الفقهية، وهو جزء خاص لأن له خصوصيات ومميزات. فنقول علم الفرائض أو الإرث بصفة عامة لا بد له من أحكام عامة تكمن أولا في أركانه. ما هي أركان الإرث؟ ثم أسبابه وشروطه وموانعه، ثم نأتي على مقدمة ثالثة بعد التعريف وهذه المقدمة الأحكام العامة، بالحقوق المتعلقة بالتركة وكيف نؤصل الفريضة. فنقول أركان جمع ركن، والركن في اللغة الأساس، الشيء الذي لا يمكن إلا أن يكون، وإذا لم يكن فقدت الماهية. ولذلك أركان الميراث ما لا يتصور الميراث إلا بها، فلا يمكن أن نرث شخصا وهو حي، إذ لا بد من الميت. لا يمكن أن نعطي لشخص وهو غير موجود، إذ لا بد من الوارث. لا يمكن أن نعطي شيء وهو غير موجود، بمعنى إذا مات ولم يترك شيئا. لذلك أركان الميراث وارث وموروث ومورث. فأما الوارث فهو الحي القريب أو الزوج الذي حضر وفاة أو كان حيا يوم وفاة الميت، وهو يعني ذكور وإناث، وسوف نصل إلى بيان عناصره ومن هو الوارث وشروطه إلى غير ذلك. أما المورث فهو الميت، فهو الشخص الذي نريد قسمة تركته، إذا لابد من وجود ميت ووجود وارث. والركن الثالث هو التركة، المال، والتركة سوف نصل إليه عندما نبين حقوق المتعلقة بها. ثم بعد ذلك هذه الأركان، هل يمكن لأي شخص كان ووجد من الأقارب أن يرث؟ لابد له من أسباب، وأسباب الإرث ثلاثة: إما أنها عن طريق الزواج، أو عن طريق الأقارب والنسب، أو الولاء. فنقول السبب الأول عقد الزواج الصحيح. فعندما يموت الشخص نسأل أولا أين، هل هو متزوج؟ إذن الزواج جعله الله سببا في الميراث، ومن نتائج وآثار عقد الزواج التوارث، هذا في الفقه. إذن متى توفي زوج أو توفيت زوجة فالحي منهم يرث في الميت، ما دام العقد موجودا ولو بعد ساعات من عقده ودون وجود أولاد. إذن يشترط في عقد الزواج أن يقع ويوثق فقط، فالدخول ليس شرط، بمعنى أنه يرثها ولو لم يدخل بها، ولو لم يحصل خلوة ولا دخول. ثم بعد ذلك يأتي المطلق طلاقا رجعيا إذا مات أحدهما في العدة. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن، إذن يحق للمطلق طلاقا رجعيا في العدة إذا مات، وهو من حق أن يراجع بدون عقد ولا صداق جديد، وهذا في الفقه، فقه الأحوال الشخصية. وفي الناحية الفرضية يرث أحدهما الآخر في عدة الطلاق الرجعي، لكنه في الطلاق البائن لا، إنما الطلاق البائن فقد انفكت عرى الزوجية وخرج من عدة الطلاق الرجعي، أو طلق طلاق البائن أصلا من طلاق قبل الدخول أو الطلاق الخلع إلى غير ذلك. فنقول عدة الطلاق الرجعي هي عبارة عن المدة التي تنتظر فيها المطلقة طلاقا رجعيا خلو رحمها، وهي تختلف باختلاف المرأة المطلقة. لكن وقع وفاة، إما توفيت الزوجة المطلقة أو الزوج، فالتوارث بينهما مثل العقد الزوجية، لأنها في مرتبة الزوجية ولا يحتاج زوجها لمراجعتها أو لإرجاعها أحسن، لا إلى عقد ولا إلى صداق، ولذلك يقع التوارث. لكن في الطلاق البائن، عدة الطلاق البائن سواء كانت رجعية ومرت العدة أو طلاق بائن أصلا، فإنها لا توارث بينهما، إلا في حالة واحدة نص عليها الفقهاء والعلماء، قالوا إن الذي طلق وهو سيموت بعد مدة، سيموت إذا مات من مرض طلق منه، أي كان يعاني منه، فإنها ترثه. وهناك خلاف بسيط، هل ترثه إذا لم تتزوج أو إذا تزوجت. لكن هناك رأي عند المالكية قال ولو تزوجت ولو طلقت ولو بعد وفاته هو، إنه من حقها. ولكن تستعمل القاعدة التي تقول إبطال المحتال أو النقيض، المعاملة بالنقيض، من استعجل الشيء قبل إبانه عقب بحرمانه. فهو وإن طلق ماذا كان يقصد بالطلاق؟ وهو يعلم أنه لا يمكن أن تتجاوز حياته أيام، إنه بالنسبة للأطباء قد يقولون لهذا الشخص أنك سوف يعني أيام، الأجل بيد الله، ولكن مرض خطير جدا، إلا أنه عمد إلى أن يطلق زوجته طلاقا بائنا وذلك لحرمانه. فهذه لا تحرم إن أثبتت، اشترط الفقهاء أن تثبت أنه كان يعاني ومات من ذلك المرض. إذن طلاق الرجعي نعم، طلاق البائن لا، ولكن الزوجية يقع التوارث. ننتقل من هذه العلاقة ومن هذا السبب الذي قال الله عز وجل فيه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، إلى آخر الآية. ونحن نذكر هذا السبب، يبقى السبب الثاني وهو النسب. النسب الابن يرث أباه، الأب يرث ابنه أو بنته، الأخت ترث أخاه، والجد يرث حفادته، والابن ابن الابن يرث جده أو جدته من جهة له، وهكذا. إذن القرابة يعني عدد العناصر من الورثة يكمن في القرابة. إذن يمكن تقسيم هذه القرابة بكل اختصار إلى بنوة، فالأبناء وأبناء الأبناء، أولاد الأبناء إلى غير ذلك يرثون. والأبوة هي الأب والجد أي الأصول، كذلك الأم والجدة الأصول والفروع والأصول، ثم الحواشي وهم الإخوة، والإخوة ثلاثة أنواع، وكل نوع ينقسم إلى قسمين، والقسمان الأولان الذكور يعني يحل محلهم أبناؤهم، فنقول الإخوة أشقاء، والإخوة للأب والإخوة للأم. فأما الأشقاء فمن كان بينه وبين الميت علاقة من جانبين، يقول أبوك أبي وأمك أمي، لكن الأخ للأب يقول أبوك أبي وأمك ليست أمي، بينما الأخ للأم يقول للميت أمك أمي وأبوك ليس أبي، وهكذا. لكن إن كان الذكور أخ الشقيق الأخ للأب، أبناؤهم حتى هم وإن وجدوا بدون من يحجبهم فإنهم يرثون، لكن أبناء الإخوة للأم لا، وأبناء الأخت سواء كانت أختا للأم أو أختا لأب أو أختا للشقيقة، كما نقول عادة والقاعدة كل من يدلي بأنثى لا يرث، كل من يدلي بأنثى لا يرث إلى الميت، كل من يتوسط بالأنثى إلى الميت لا يرث إلا الإخوة للأم. فسبحان الله العظيم، هذه قواعد لمن أراد أن يطلع عليها، قواعد فرضية جميلة. فلينظر الجزء 13 من الذخيرة للإمام القرافي رحمة الله عليه. إذن أذكر الإمام القرافي في الذخيرة الجزء 13 فيه قواعد تسمى بالقواعد الغنية أو القواعد الفنية المفيدة في علم الفرائض، كقوله في قاعدة كل من يدلي بأنثى لا يرث إلا الإخوة للأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون بها. ثم نقول إذا كان الإخوة فالأعمام وأبناؤهم. إذن أربع جهات بالنسبة للنسب، والنسب العلاقة الرحمية من الأبناء وأولاد الأبناء، وكذلك الآباء والأمهات والجدات، وكذلك الإخوة أي الحواشي كما يطلق عليهم والأعمام، هؤلاء كلهم من الورثة. يبقى لنا سبب آخر وهو غير موجود لكن نطلع عليه ونطلع الإخوة على عليه، هو الولاء. والمقصود بالولاء ك كان في تاريخ المسلمين إذا حرد شخص شخصا، إذا حرد شخص عبدا صار العبد حرا، فإذا مات هذا الحر المحرر سوف يرثه المعتق. هذا المعتق رجلا كان أو امرأة، إذن المعتق ذكرا وأنثى ولم يعد له وجود. لذلك نقول إنه من الأسباب لا بد من ذكره. إذن ماذا نقول؟ أسباب الإرث ثلاثة، هي نكاح وولاء النسب، هكذا قال أهل الاختصاص. فالنكاح الزوجية ولو لم يدخل بها ثم نقول يلحق بها من مات داخل عدة الطلاق الرجعي، إنما الطلاق البائن لا، إلا في حالة ما إذا طلق ومات من ذلك المرض وأثبتت الزوجة أنه كان يعاني من مرض مات منه، ويتهم هذا المطلق بأنه ما طلق إلا لأن يحرمها من الميراث، لذلك يعامل بنقض قصده، هكذا كما يقولون، أو رد المحتال كما في بعض من فسره بهذا الاسم، لأن الاحتيال قد يقع في الميراث كالقتل إلى غير ذلك. ثم نمر إلى ما يسمى بالشروط، شروط الميراث. أولا، إذا كان السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، كلما وجدت عقد الزوجية إلا وكان الإرث، كلما لم يوجد فلا إرث. إذا كان النسب فهناك إرث، ثبت النسب بين الوارث الحي والميت فله الإرث، لكنه في بالنسبة للشروط فهي علامات. فالشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح الأصولي ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فنقول إن من شرط التوارث وجود وارث حي يوم وفاة ميت، فإذا كان الابن قد مات قبل أبيه فلا يرث إلا من كان موجودا يوم وفاة أبيهم، فإنه إذا من شروطه وجود الوارث الحي. ثم ننتقل إلى الميت، لا بد من وفاة الميت حقيقة أو حكمة، ونقصد بالحقيقة ما ثبت لدينا إما حضورا أو بوسائل الإعلام أو بالشهود بأن شخصا توفي وانقضى أجله إلى غير ذلك، عند ذلك نبحث كيف نقسم تركته، لا بد من وجود. فأما القضية التي هي المفقود ففيه تفصيل عندما نصل إليه، ونقول المفقود بالنسبة لي سوف تحكم المحكمة غالبا، سوف يرفعون دعوى تسمى في جل دول العالم الإسلامي بدعوى التمويت، فيصدر القرار يوم صدور القرار بالتمويت، عند ذلك يحسب متى توفي، وفي ذلك تفاصيل للمفقود الذي غاب وحضر حربا أو غير ذلك. المهم يرفع أمره إلى القاضي من غاب غيبة ولا يعرف مكانه ولا غير ذلك، فيصدر القاضي حكما ونعتبر هذا الحكم دليلا على أنه مات، ويوم صدور الحكم وحكم القاضي به تقسم تركته. فمن كان حيا يوم صدور الحكم عليه وتاريخ الحكم بموته، من كان حيا يرثه. ثم ننتقل إلى الشرط الثالث، وهو عدم وجود مانع، ووجود ومعرفة جهة إرثه من الفرض والتعصيب، وجهته في الزوجية بالولاء إلى غير ذلك. إذن من شروط الإرث أن يموت الميت، أن يكون الوارث حيا، والشرط الآخر عدم وجود المانع الذي ننتقل به إلى معرفة المانع لغة. فإذا كان السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وإذا كان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الإرث ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فإن المانع في اللغة الحائل بين شيئين حسيين أو حسي أو معنوي، بمعنى أن المانع يجعل من كان ذا سبب ومن كان له شرط وتوفرت شروطه أن لا يرث. فلو أن شخصا قتل أمه وهي تملك المال فلا يمكن أن نورثه، لأنه قاتلها. وسبب منعه هو ما ذكرناه قبل قليل من كونه التحايل أو غير ذلك مما يعاقب عليه أو يعاقب بنقيض قصده. فالذي أقدم على إزهاق روح أمه أو أبيه أو أخيه فإنه لا يرثه. لماذا؟ لأنه يفترض في أنه ما قتله إلا لأنه أراد أن يرثه، ولذلك يحرم ولذلك يمنع. لماذا؟ ضدا على قصده. لذلك قيل من استعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه. هذه تطبق على الموانع، والموانع عند الجمهور ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. رق وقتل واختلاف ديني، إلا أن المالكية أضافوا أربعة وهي عبارة عن فقدان سبب أو شرط. وهنا أريد أن أهمس في أذن السامعين والإخوة الباحثين ومن يسمعنا، ونعتذر لهم إن كان في الصوت إزعاج، فنحن نريد أن نلخص الأحكام هكذا. فنقول قد يجد بعض الباحثين في بعض الكتب موانع الإرث ثلاثة. نعم هي أصل ثلاثة، ولكن المالكية أضافوا أربعة وهي سبعة، وقالوا في معرض ذلك عش لك رزق، فالعين عدم استهلال، والشين الشك في من سبق، واللام للعان، والراء الكاف للكفر أي اختلاف الدين، والراء للرق، والزاي للزنا، والقاف للقتل حمن ربنا كما قال بعضه. ولذلك سنفرق من هنا بين الأسباب وبين الشروط وبين الموانع. فنذكر الرق مانع من موانع الإرث لأن الرقيق للكل سيده، ونقول القاف للقتل والقتل العمد اتفقوا عليه واختلفوا في قتل الخطأ. فالمالكية يقولون إن القتل العمد العدوان هو الذي يمنع، أما القتل الخطأ فلا يمنع بخلاف الشافعية، بمعنى أن القتل كيفما كان عندهم لا يمنع أو يمنع الشافعي عفوا، بينما المالكي قالوا إن القتل العمد العدوان هو الذي يمنع فقط، أما القتل الخطأ كيف نتصور يا إخوان القتل الخطأ؟ هب أن شخصا أمره والده بإخراج السيارة من يعني من الباب، باب الدار أو من الدولب، فأخرجها، وتعرفون أن الشباب بحماسهم فدهس أمه أو أباه، هل نطلق عليه أنه قتله عمدا؟ بالعكس قتله خطأ. قال المالكية إن هذا يرث في ماله في تركته ولا يرث في ديته. قالوا إنما الدية منع لأنه لا يمكن أن يكون سببا في شيء ويجاز عنه بالمال وهكذا. لكن الجمهور قالوا إن موانع الإرث ثلاث: قلنا الرق والقتل والكفر، والكفر لا توارث بين أهل ملتين، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وإن كان الاختلاف في إرث المسلم للكافر، لكن اتفق العلماء والمذاهب على أن المسلم لا يرثه الكافر، وإن كان هناك خلاف بين العلماء هل يرث المسلم الكافر. بعضهم قال يرثه، وبعضهم قال لا توارث بين أهل ملتين، اعتمادا على ظاهر الحديث. ثم بعد ذلك نقول بعض الأسباب إذا فقدت فقد الإرث، بعض الشروط إذا فقدت فقد الإرث. إذا ما معنى فقد الإرث؟ أي أن الوارث أصبح ممنوعا، وبالتالي اعتمد المالكية على المآل والمعاني لا الألفاظ والمباني. فالحنابلة والجمهور قالوا رق وقتل واختلاف ديني، هذه هي الموانع المصطلح عليها. لكن عندما نتعامل مع فقدان مثلا الشك يدل على فقدان الشرط، شرط الحياة، شرط الموت، وهناك الزنا وما يتولد عنها، ابن هذا يعني يفتقد إلى ماذا؟ إلى سبب الإرث وهو النسب، ثم هناك اللعان وهو النسب، كذلك عدم الاستهلال. فعدم استهلال طفل من بطن أمه عند ولادته كالأرمرة التي تركها زوجها وهي حامل، فعندما تلد تلده ميتا ولا يستهل، والاستهلال له علامة إما بكثرة الرضاع أو بالحركة أو بالصياح يقال له استهل. لذلك جاء في الحديث إذا استهل المولود ورث، والمفهوم إذا لم يستهل لا يرث، فهو ممنوع. لكن المصطلح هو غير مانع، المصطلح الذي نعتمد عليه هو رق وقتل واختلاف دين، فهذه ألفاظ الموانع. لكن المآل والمعاني يجدها المالكية في أربعة: عدم استهلال، الشك في من سبق كالحرقة والهدمة والغرقة ومن توفي في حوادث السير من الطائرات وجدناهم صرعة، كل هؤلاء لا توارث فيما بينهم، لأننا نفتقد إلى شرط من كان حيا يوم وفاة الآخر. فإذا كان الشرط إذا فقد الشرط فقد المشروط أي الحكم أي الميراث، فإن المالكية نظروا من هذه الزاوية واعتبروها سبعة، قالوا عش لك رزق، عدم استهلال شك، لعان رق، يعني كفر زنا وقتل. أما الجمهور فاعتمدوا على ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين كما جاء عند الإمام الرحبي. ثم نمر إلى هذه فنلخص ما الفرق بين الأسباب، أسباب الميراث، وبين الشروط أي شروط الميراث وبين الموانع. أقول الأسباب تؤثر بالوجود والعدم، الشروط تؤثر بالوجود ولا تؤثر بالعدم، الموانع تؤثر بالوجود ولا تؤثر بالعدم، لأن السبب هو كل ما يلزم من وجوده وجود الإرث. أسباب الإرث هو وجود، وجودها يوجد الإرث، يوجد الإرث، وعدمها ينعدم الإرث، والشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الإرث، وإن وجد قد لا يرث إذا وجد مانع، كذلك المانع إذا وجد يمنع الإرث، وإذا لم يوجد فقد يمنع وقد لا يمنع. إذن إلى هنا وصلنا إلى الأسس التي يتكون أو التي ينبني عليها الميراث، لكن بقي لنا مقدمة أخرى هي التركة. فإذا تكلمنا عن الوارث والمورث بقي لنا الركن الذي اعتمدناه وهو التركة، لا بد من وجود تركة، هو ركن أساسي. التركة في اللغة هو المتروك، ترك شخص شيئا وراءه أي خلفه المتخلف، والمتخلف إما مادي أو معنوي. عندما يموت الشخص، عندما يموت المسلم، فإننا ننظر إلى ما تركه من أموال، وهذه التركة هي مال أو حقوق مالية. فالمال من الأصول التجارية والحسابات والأصول والمنقولات والأموال المدعى في البنوك والعروض، كل هذه أموال، والعقارات والأراضي، كل هذه أمور وأسهم الشركات إلى غيره. لكن هناك شق ثاني من التركة، نقول التركة مال أو حقوق مالية. ما معنى الحقوق المالية؟ هي تلك الحقوق التي تؤول إلى المال، أنا أفسرها كحق الشفعة. تعلمون بأن الذي باع شريكه، شريكان باع أحدهما حصته، فإن هذا الشريك الذي باع صاحبه يحق للذي لم يبيع أن يراجع تلك الحصة وتسمى الشفعة. لذلك ورد في الفقه الإسلامي ما يسمى بالشفعة، عرفها ابن عرفة في الحدود وقال هو استحقاق أخذ الشريك مبيع شريكه بثمنه جبرا شلاء، وهذا الحق يخالف المنطق في عند العلماء، يخالف القياس. كيف القياس وهو أن الشفعة على خلاف قصد المشتري؟ فأنا أملك قطعة مشتركة بين صديق لي، وهذا الصديق باع لأحمد، وأحمد أنا يحق لي أن أراجعها وأنتزعها منه بما باع له صديقي وشريكي. هذا يخالف، لأن أحمد اشترى من أجل أن يملي، ولكن لأن هذا الشريك أحمد الذي صار شريكا لي، هذا يقع في الشياء، صار شريكا لي لابد له في الفقه أن يضر بي. فشرع للذي ذاع شريكه أن يراجع هاته الشفعة، فتسمى الشفعة لأنها ضد الوتر، والشفعة من الاثنين، فيراجع بمعنى يضم حصته التي حصته إلى حصة شريكه التي باعها، وبذلك هي على خلاف القياس. وإذا لم يشفع، هذا الشخص إذا لم يشفع ومات، هل يحق لورثته أن يشفعوا؟ نعم، وهذا هو الذي يرث الحقوق العينية، يرث الحق العيني. لذلك يقال حق أبو الوصية، حق الخيار، حق مجموعة من المسائل التي تدل على التركة ويرثها وتورث. ثم نقول هذه التركة التي تركها الميت لا يمكن للورثة أن يستحقوا، سواء كانوا أصحاب فروض أم عصبة، إلا أو ذكور أو إناث، إلا بعد استخلاصها مما تعلق به. وحقوق التركة هي خمسة باتفاق. قال أحدهم وهو الشيخ خليل من المالكية: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى، ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه. هذه الحقوق الخمسة فيها في الترتيب، وهي الحقوق العينية وفي مؤن التجهيز. فالجمهور على أن التجهيز سيأتي في المرتبة الثانية كما ذهب إليه إمام مالك، لكن الحنابلة قالوا إن التجهيز، تجهيز الميت من الكفن والتقبير والحمل وإلى غير ذلك، كل ما يتعلق بالجنازة، هذه المؤونة أو النفقة التي أنفقت في تجهيز تخرج أولا، لأن الحنابلة ينظرون على أن لو كان حيا لأنفقه عليه من النفقة، وهي اللوازم التي تخص الميت. لكن المالكية والجمهور لهم رأي آخر، وقالوا بتقديم الحقوق العيني. ما هي الحقوق العيني؟ هي الرهون، هي الودائع، هي الأمانات، هي ما استحقه الميت، ما استحقه غيره قبل أن يموت. ولذلك الحقوق العينية تقدم من زاوية أنها استحقت قبل الموت، فلو لم تكن الموت ما كان للجنازة معنى. هذا هو الاستدلال الذي استدل به المالكية والجمهور، وقالوا إن الذي مات ستخرج من تركة الحقوق التي استحقت قبل الموت. ولذلك قسموا الحقوق إلى قسمين. نعم، إلى قسمين. توفي وتركت بيتا، السؤال يسأل: امرأة توفيت وتركت بيتا ولها بنت واحدة وبنتا، نعم بنتا بنت بنات أخت متوفية، من يرثها؟ بنات الأخت لسنا من الورثة. فامرأة إذا توفي وتركت بيتا، هذا البيت ولها بنت واحدة وبنات أخت، هل بنات الأخت أم بنات الإبن؟ كرر السؤال، لأن أظن أن هناك بنات بنت، وحتى هي بنات بنت لا ترث، لأنها بينه وبينها أنثى، وبالتالي بنت واحدة ترث ذا بيتها أمها، لم يكن لها وارث آخر من ابن عم أو عمي. لأن الأسئلة يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، هذا السؤال في الفرائض يجب أن يكون صحيحا، لأن صحة المقدمات في الأسئلة هي صحة في الأجوبة، لأنني أعتمد على السؤال، إذا كان السؤال فيه يعني مبطور بمعنى ليس هناك ورثة إلى غيره. إذا صحة السؤال أعيد السؤال وسأجيبك بحول الله عز وجل. نمر إلى شيء آخر اسمه الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي خمسة، واختلفوا في ترتيب الأولى على الثانية على خلاف كما ذكرنا، لأن الحقوق يعني تنقسم إلى قسمين: ما ثبت قبل الموت يؤدى أولا، ما ثبت بالموت يؤدى بعد، ما ثبت بعد الموت يؤدى بعد ذلك. لذلك نقول الحقوق العينية على مذهب الجمهور: المؤونة التجهيز بالمعروف تقدم أولا، وبعدها الحقوق العينية، ثم الديون، والديون على قسمين. الدين في اللغة يا إخوان شغل الذمة، إنسان مدين مشغول الذمة. إذا الديون هي ما ترتب في ذمة الميت قبل وفاته من ديون عادية. هذه الديون إما أن تكون لله كالزكوات والنذور والكفارات إما أن تكون للأشخاص العاديين لبني آدم. ولذلك قيل إذا ما يعني استخرجنا الحقوق المتعلقة بالتركة ومؤونة التجهيز الميت وبقي شيء يكفينا للدينين ما أعطيناه، وإذا كان يكفي لدين واحد فمن يا ترى يقدم؟ ديون العباد، لأنها مبنية على المشاحة وهي خاصة، والله يعفو عن كثير فيما يتعلق بحقوق الله. ثم بعد ذلك إن بقيت بقية فنستخلص منها الثلث للوصية، والوصايا من شروطها أن لا تكون لوارث وأن لا تزيد عن الثلث، وإن زادت فيتوقف أمرها على إرادة الورث. ثم بعد ذلك إن بقيت بقية فللورثة. وأنا أسألكم يا إخوان السؤال، وهو لماذا تم تأخير حق الورثة عن حقوق الأربعة السابقة؟ لماذا أعطينا صاحب الدين والوصية وحقوق العينية ولم نعطي للورثة إلا في المرتبة الخامسة؟ السؤال الجواب عليه هو عبارة عن يعني استدلال في المنطقة. كل الذين يرتبطون بالحقوق العينية وكل الذين لهم أنجزين، كل من له دين، كل من له وصية، له وثيقة، له سند. أما الورثة فلا سند لهم إلا البكاء، هكذا فسرها أهل الفقه. وبه نختم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، في هذه المقدمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا العلم، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. هذا عبد ضعيف يستهدي، اسمه حميدة مرغيش المبتدي، قصوره في العلم خاصة في الفرائض باد للعيان، له بعض الكلمات مزاة في البيان، فادعو له بالعفو والمغفرة من كل ذنب ومن كل زلة. اللهم اعف عن الزلات وقنا شر المنكرات، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي هذا القدر كفاية، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.